يسوع فيه الخلاص بالرغم من كلام الناس. وانا بيسوع مرفوع الراس وكفيلي لمع في الابديه. يا ريتك تيجي سعديه نسيني بلام البريه والام العالم عليا. انا لي يسوع ويسوع لي. العالم بيبكيني لكن يسوع بيعزيني وعلى الساحه يلاقيني وكفيلي لمع في الابديه. وريتك تيجي سعديه نسيني الام البريه وقام العالم علي. لي يسوع ويسوع لي. يسوع فيه السرور بالرغم من كل الشرور. وانا بيسوع عايش في النور وكفيلي لمع في الابديه. ريتك تيجي سعديه نسيني الام البريه وقام العالم علي. أنا لي يسوع ويسوع لي. يا ريتك تيجي سعديه.